وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، لقد بلغ القرآن الكريم مبلغا بعيدا في تهجين التقليد وشجب الآبائية. إنا وجدنا آباءنا على أمة، لقد هجن القرآن في آيات كثيرات هذا المسلك المقبوح، ودمدم على أهله الذين يعتذرون به عن قبائح مسالكهم وخطل معتقداتهم. ولم يكن هذا التهجين وتلكم الدمدمة تكتيكا وقتيا ينتهجه القرآن ريثما يقضي على الوثنية التي تتذرع به، بل إن القرآن العظيم لمن تأمله بحق وبإنصاف أرسى قواعد الإيمان على أسس من التفكر والتعقل ومناشدة العقل والمطالبة بالبرهان وتوقير الحجة والسلطان. الأمر الذي وبكل ثقة وطمأنينة نقرر لا نجد له مثيلا ولا قريبا أيها الإخوة من أن يكون ضريعا في أي كتاب سماوي سابق أو في أي دين ينتحله البشر من لدن أنفسهم. كتب الفيلسوف الإنجليزي الملحد برتراند راسل يوما يقول: بقدر ما أتذكر لا يوجد في الأناجيل الغاسبولز كلمة واحدة مفردة تثني على الذكاء والتفكير. وهذا صحيح، لا يوجد كلمة واحدة. ولذلك أيها الإخوة، هذا ملمح ليس عاديا، أنه فوق عادي وأكثر من استثنائي أن يحفل كتاب إلهي سماوي بمئات الآي أيها الإخوة، بمئات الآي يناشد فيها العقل ويطالب فيها بالبرهان ويهجن التقليد ويدمدم على الآبائية. وانتبهوا، القضية إلى هنا يعني يمكن أن تشكل طمأنينة زائفة لنا نحن معاشر المسلمين والموحدين. هذه الخطة ذاتها تنطبق أيضا على كل صاحب عقيدة ومنتحل مذهب، بما في ذلكم المسلمون أنفسهم، غير سائغ أيها الإخوة في نظر القرآن الكريم أن يبني المؤمن معتقداته ودينه على قواعد وأسس من التقليد. إن وجدنا آباءنا، أنا مسلم لأن أهلي مسلمون، غير مقبول، هذا مرفوض. لأن هذه الخطة التي أشرت إلى معالمها على عجل أيها الإخوة استراتيجية ثابتة في القرآن الكريم، ممنوع وغير سائغ وغير صحيح وغير مقبول أن ينتحل المرء مذهبا أو دينا أو فكرة أو مبدأ وذريعته في ذلكم التقليد وهو بارئ وفقيم الحجة والبرهان. القرآن لا يقبل هذا أيضا، القرآن لا يقبل هذا أيضا. لكن بالمقارنة السريعة بين مؤمن القرآن ومؤمن المسلمين أو مؤمن المؤسسة الدينية نرى أن الفرق وأن البون بعيد أيها الإخوة وشاسع جدا. مؤمن المؤسسات عموما الدينية، والمؤسسة الإسلامية ليست بدعا في ذلكم أو من ذلكم، يراد أيها الإخوة للانتساب، يراد لتكثير السواد، يراد لفرض الهيمنة وبسط السلطة على المعارضين والخارجين والمتشككين والمنتحلين لاتجاهات أخرى ربما تكون لا دينية أصلا أو إلحادية. لابد أن نكون كثيرين حتى نستطيع أن نخيفهم وأن نرعبهم وأن نفرض منطقنا. والقرآن بريء من هذه الخطة. القرآن لا يمكن أيها الإخوة، لم يحدث أنه سوغ أن يتأسس اعتقاد أو دين على مثل هذه الهيمنات الزائفة الفارغة، إنما على الحجة والبرهان. الله تبارك وتعالى ليس يحتاج ولا يريد أيها الإخوة من أحد أن ينتصر له، لأنه لا أحد يجور عليه. أنت تنتصر لنفسك، تنتصر لمجتمعك هكذا، لكن لا تستطيع أن تنتصر لله على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. نحن ننتصر لله وننصر الله مجازا لا حقيقة، بنصرتنا لأنفسنا لمجتمعاتنا لمقدساتنا لكن الله نفسه بذاته لا أحد يجور عليه، لأنه لا يخاف عقبى ما يفعل لا إله إلا هو، ولا يخاف عقباها، ولا يعجزه أحد، ولا يفوته أحد. فافهموا هكذا، لأن بعض الناس يظن أن علينا أن نكون متعصبين وأن نكون حتى مغرقين في العصبية من أجل هذا الدين الحق، الدين الذي لم يعرفوه لا ببرهان ولا بدليل. ومن أجل ذلك أستشعر أيها الإخوة، من سنين بعيدة، وذكرت هذا في أكثر من مجلس ولا زلت، وزاد هذا الاستشعار بعض الأحداث والوقائع التي تترى في هذه السنوات العجاف، أستشعر قلقا حقيقيا أيها الإخوة. يحدث لنا شيء مشابه من وجوه عدة لما حدث هنا في الغرب الذي كان مسيحيا، ليس الآن مسيحيا بمعنى الكلمة، بالعكس هو غرب لا ديني وعلماني حتى النخاع. يحدث شيء مشابه، المشابه أو وجوه الشبه كثيرة جدا أيها الإخوة، كثيرة جدا لو أردنا أن نتقصها، لكن هذا شأن آخر. أستشعر وجلا وخوفا من الآتي، مما يحدث ومما سيتمخض عنه هذا الحادث الآن، يوم يزداد أبناؤنا علما وثقافة، وهم الآن مرشحون لهذا بسبب الانفتاح أيها الإخوة، وبسبب ثورة الاتصالات، ثورة غير مسبوقة في تاريخ الدنيا هذه الثورة. هذه الثورة أول ما تهيئ الإنسان، تهيئ له الانتقال بين الدوائر الحضارية أيها الإخوة والنطق الثقافية. أنتم الآن تعيشون هنا في الغرب، منكم عدد لا بأس به يرتاد الجامعات، يسمع نمطا مختلفا، يسمع أساليب، يتدرب أيها الإخوة على اكتساب أساليب مختلفة في التفكير، أساليب تدعى بالعلمية وهي بلا شك علمية وفق منهج العلم الحديث، يكتسبون هذا شيئا فشيئا أيها الإخوة. كما قلت الإنترنت والكتابات وكل هذه الوسائل الاتصالية تفتح الأبواب، كل الأبواب على مصاريعها. لا أحب أن نكون دائما كما نحن وكما كنا إلى وقت قريب أو في الوقت القريب السابق أيها الإخوة، نلعب كما يقال أو نفعل وننشط في الوقت الضائع. إلى اليوم لا يزال منا علماء كبار أيها الإخوة وشخصيات شهيرة تتحدث بمنطق الوصاية الفكرية، لا يجوز أن يقال هذا على المنابر، لا يجوز أن يقال هذا للشباب والشواب، لا يقال هذا للعوام. عن أي عوام تتحدث وعن أي شباب وشواب؟ العالم الآن في حالة سيولة معرفية، لا يمكن أن تخبئ شيئا، لا يمكن أن تسكت عن شيء، كل شيء يقال ويقال بألف طريقة وطريقة، ليس بأسلوب واحد، يقال بألف أسلوب. إذا كنت أنت يا مولانا لا تقرأ ولا تتابع وتعيش خارج التاريخ والجغرافيا وخارج عالم البشر فهذه مشكلتك، لكن هذه المشكلة ستنعكس لتسبب مشكلة للجيل بل للأجيال، وبالتالي للدين نفسه عبر أهله وحملته، قضية خطيرة جدا. لذلك علينا أن نتخفف بل نتحرر بالكلية من منطق الوصايا البائت البالي، هذا المنطق ما عاد يجدي أيها الإخوة، ما عاد يجدي. حدث في الغرب ما يحدث الآن، توفر أيها الإخوة قطاعات من الناس المثقفين والعلميين على مراجعة ومدارسة شؤون كثيرة لا علاقة بالدين، بالدين من حيث هو، ليس بالإسلام حتى، بالدين كدين، بالدين من حيث هو، وبالإسلام الآن ما يخصنا كمسلمين، يراجعون أشياء كثيرة تتعلق بالتشريع وبالاعتقاد، لكنهم يخافون، يوجفون أيها الإخوة من أن يصرحوا بكل ما ينتهون إليه، إذن هو نوع من التشكك أو من الإلحاد أو من الإنكار المستحي المستخفي، لكن كما حدث أيضا في الغرب إلى أمد، وبعد ذلك سيحصل الانفجار. علينا كما أقول دائما أن نستبق هذا الطوفان، لا أقول بإقامة الحواجز والسدود والموانع، كلا، الطوفان قد يكتسح كل هذه السدود والموانع، هذا أسلوب أيضا غير، وهو أسلوب وصائي في نهاية المطاف، إنما باعتماد وتوفير أساليب جديدة في التفكير أيها الإخوة، تستهدف التعمق، تستهدف التحليل والتركيب، المنهج العلمي، المنهج حتى العقلي والمنطقي الدقيق، وليس الخطاب العاطفي التهييجي الشعبوي التعبوي، نريد أن نعبئ الناس. يحدث لدينا نسبيا شيء أيضا مشابه لما حدث هنا وهناك أيها الإخوة، أن المؤسسة الدينية وعلماء الدين الذين أصبحوا أشبه برجال دين للأسف، وليس في الإسلام رجال دين، في علماء دين بشر عاديون مثلنا ليسوا معصومين، ينبغي أن يلتزموا الحديث في نطاق اختصاصهم المحدد تماما لكي يكونوا علماء دين. أما إذا أرادوا أن يلعبوا اللعبة الخطرة جدا، لعبة رجال دين كليريوس يعني مثل ما حدث هنا في الغرب، والدين سيكون الخاسر الأكبر، لا، فعلينا لا أقول، هم أحرار، علينا أن نتصدى لهم، علينا أن نقلم أظفارهم، علينا أن نحذر منهم قبل أن نحذر الملاحدة والمتشككين. نعم، لأن هؤلاء يجرون على الحقيقة أكثر من الملاحدة والمتشككين. حين يأتيني عالم يرأس مؤسسة دينية كبرى في العالم العربي يتكلم عن الاستنساخ على أن الاستنساخ هو نوع من تهجين النباتات، شيء مضحك ومبكي، مسخرة من المساخر، أكبر عمامة دينية الاستنساخ في وعيها، ما شاء الله العلمي إنه يتحدث في الاستنساخ، ولا علاقة له لا باستنساخ ولا إيه بغير استنساخ، لأنه غائب عن الزمان، غائب عن اللحظة التي نعيش فيها، وهي بالنسبة إلينا معشر العرب والمسلمين لحظة قاتمة وقابضة. لسنا في خير الأحوال، بل لسنا في حال حسنة، هكذا في العموم لسنا في حال حسنة حقيقة، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا فكريا ولا ثقافيا ولا دينيا، حتى ولا دينيا. ربما ظنناه الفجر الصادق تكشف عن فجر كاذب، الآن فلأنا نشهد كأننا كنا نعيش فجرا كاذبا، لم يطلع علينا الفجر الصادق حقيقة يا إخواني. يتكلم عن استنساخ بمعنى إيه؟ أن تهجن وتلقح أيها الإخوة النبتة الفلانية بالنبتة الفلانية، وماله وما فيش في حاجة، هذا إيش هذا؟ ما هذا؟ وآخر يتكلم في نظريات علمية كبرى، يفني المتخصصون أعمارا وأعمارا في جزئيات بسيطة منها يدرسونها، يتكلم فيها بالتحليل والتحريم، منطق تحليل وتحريم، إيش علاقة الدين بتحليل وتحريم، مناهج ونظريات علمية، إيش علاقتك أنت بالذات يا مولانا، يا من لا يفقه كوعه من جوعه في هذه القضايا، لا علاقة له بهذه العلوم يتكلم فيها. والغريب لماذا يحشر أنفه فيها، لماذا يدس أنفه في هذه القضايا التي لا يحسن فيها ولا يعرف تمييز قبيل من دبير فيها ولا شمال من يمين؟ لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ الهيمنة، ضرورات الهيمنة، نفس ما حدث هنا، مؤسسة دينية، يصبح الدين مؤسسة هيمنية شمولية، يريد أن يحتكر القول في كل شيء، في الطب يتكلم، في الصيدلة، في التطور، في البيولوجي، في الجغرافيا، في الأسترونومي، في الكوزمولوجي، في الكونيات، في كل شيء يتكلم، في التاريخ طبعا، هو مش متخصص، حتى في التاريخ الإسلامي مش تخصصك، هذا لست مؤرخا، أنت فقيه، التزم حدودك، يتكلم في التاريخ ويرفع ويضع ويقوم ويعترض، وربما ينجر إلى التكفير والتفسيق لبعض من يتكلمون في قضايا. ما هذا؟ ما هذه الفوضى؟ ما هذا العبط والعبث الذي نعيشه؟ حالة عبثية. طبعا حالة الجمهور غير المثقف والبسيط والمسطح تسمح لهؤلاء أن يلعبوا دور موسوعات حية، موسوعات في الجهل طبعا، موسوعات في الدعاوى، موسوعات في لا شيء، ويهزون رؤوسهم العوام المساكين الذين لا يفكون الخط. يا ما شاء الله، يتكلم في الفلسفة الشيخ علامة، يتكلم في علم الأحياء، يتكلم في التاريخ، يا أخي مثقف هذا الرجل طبعا، وإذا أدب مصطلح أجنبي هذه ما شاء الله صاعقة، يعني يصعقهم، شيخ ومعمى وبلحية ويتكلم به، وهو مجرد رجل خال طبل، كالطبل يسمع إيه صوته من بعيد وجوفه من الخيرات خالي، طبل لا شيء عنده. طبعا هذا يغضب ويؤرق ويقود مضايع من؟ العلميين، رجال العلم، رجال البحث، رجال الكلمة، أرباب القلم، لا يرضيهم هذا، هذا يرضي العوام نعم، لكن لا يرضي، وهؤلاء هم قادة المجتمع الثقافيين اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، ما في هذا ما سيحدث يعني، عالم الدين أو رجل الدين بالأحرى، الآن أصبح رجل الدين، هذا يبقى في جامعاته الإسلامية وفي مساجده، لكن الجامعات الأخرى يقودها هؤلاء المثقفون والعلماء المتخصصون الذين يحترمون تخصصاتهم بدقة وبوجل، لا يتكلمون ولا يخطر على بالهم أن يتكلموا فيما لا يحسنون، وهذا شيء. ومن تكلم منهم أيضا فيما لا يحسن كان يتكلم في الدين، يأتي بالعجائب وينصب بنفسه مسخرة أيضا إلينا نحن أهل الدين، يحصل أحيانا للأسف في المجتمع العربي، هذا يحصل، نحن من يفعل هذا، نحن مجتمعات التعالم، الكل ما شاء الله يتكلم في كل شيء، شيء عجيب ومحزن. لماذا أتكلم أيها الإخوة بهذه الطريقة؟ أتكلم لأنني أشعر للأسف الشديد أن التقليد غلب على هذه الأمة للأسف بمتدينيها وبمتشككيها بل وبملاحدتها أيضا. تقليد، هذا مؤمن عن تقليد وهذا ملحد عن تقليد، يستويان، انتبهوا، أخشى أن يكون عند الله مستويين كمان، شيء خطير جدا هذا. يؤمن عن تقليد كما قلت في الخطبة السابقة، هو لا يؤمن بالله بقدر ما يؤمن بالإيمان بالله، وذاك لا يؤمن بنفي الله، أستغفر الله العظيم، بقدر ما يؤمن بماذا؟ يؤمن بقضية نفي الله. هناك طائفة فاشن، هذا يعني موضة، يسمونها بالشامي درجة، درجة موضة فاشن. هناك موضة في مجتمع معين في قطاع بسيط جامعي أو حتى ثقافي عام، موضة إلحادية، لا يريد أن يبرز هو أو يصور أنه خارج هذه الصرعة، فيبدأ يردد ويكتب المسكين، وربما كتب بعض الكتابات وهو لا يفقه شيئا، ملحد عن تقليد، هذا يردد أقوال الملاحدة، لم يدخل أيها الإخوة ويجرب معاناتهم، لم يعاني كما عانوا، لم يفكر كما فكروا، لأن الإلحاد الحقيقي ضرب من التفكير والتفكير العميق. الإلحاد ليس غباء، الإلحاد الغبي هو إلحاد المقلدين، كالإيمان الغبي إيمان المقلدين، هذا إيمان غبي وهذا إلحاد غبي. الإيمان اليقظ كما أقول دائما أيها الإخوة وأكرر، درجة متفوقة جدا من العبقرية، المؤمن الواعي. ولذلك أنا أقول لكم حتى الإيمان، إيماننا هذا الذي نتكلم عنه، يمكن أن نفسر به عبقرية الصحابة العظام. على فكرة نموذج مثل عمر الخطاب ليس شيئا هينا، ليس شيئا يمكن يعني أن يتناول باستسهال واستخفاف، عمر صاحب الدرة الذي يقدم الحق على كل شيء وخلاص، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. يمكن أن نولد 100,000 عمر ولا يفعلون شيئا، 100,000 مثل هذا والله العظيم لا يحركون حجرا، لكن عمر هذا رجل بلغة الآخرين يعني إمبراطور، ساسة 10 دولة في وقت واحد، أعظم سياسة وأحكمها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا، دماغ عظيم جدا جدا جدا. مش ممكن هذا الرجل الذي كان بالأمس يعاقر الخمر، عمر كان مدمن الخمر معروف، كان مغرما بشيئين، بالنساء وبالخمر، رجل طوال كان ضخما عملاقا قويا، وكان مصارعا من أشهر مصارعي قريش، كان لا يكاد يصرعه أحد، وعنده فائض قوة كما يقال، أين؟ ورجل صاحب رسالة، هو الله خلقه لكي يحمل رسالة، عنفوان، لم يجد هذه الرسالة، حين وجدها اطلع بحملها وجود جدا الإسلام، لكن قبل ذلك كان يفرغ الطاقة الفائضة الزائدة في النساء وفي الخمر، يعاقر أحسن وأجود أنواع الخمور ومع النساء والجواري، هذا هو، إيش يفعل الرجل هذا؟ طيب رجل نساء، رجل كأس ورجل متعة ولذائذ، كيف يصبح أعظم إمبراطور، أعظم حاكم في تاريخ الإسلام، ربما في تاريخ الدنيا أيها الإخوة، حقيقة رجل عجيب، عجيب جدا. هنا عبقرية الإيمان، انتبهوا، مش معجزة غير مفسرة غير مفهومة، عبقرية الإيمان. الإيمان خلق له دماغا جديدا، الإيمان خلق له عقلا أو عقلية منتلتي، يعني منتلتي بالألمانية، جديدة، طريقة سلوكا جديدا في التفكير، مش التفكير الديني فقط، في التفكير عموما في كل شأن يتناوله، فجوهر هذا العقل من جديد، فجوهر أصبح جوهر مختلفة تماما، لا تكاد تمس شيئا أيها الإخوة إلا حولته إلى شيء آخر متعلق، إلى خطة عجيبة. هذا هو الإيمان، هكذا صاغهم الإيمان، نحن تلقينا الإيمان وأخذنا الإيمان ونأخذه ونزرده ونبتلعه على أنه تقاليد، مفاهيمنا التي نفوه بها تقاليد، مقلدات، ليست خبرات حية، ليست حتى خبرات وجدانية عشناها وكابدناها تعكس السؤال والشك والحيرة والقلق والتقدم والتأخر. أعود إلى إيمان أو مؤمن القرآن ومؤمن المؤسسة، مؤمن القرآن هو هذا الحي النابض، كائن حي نابض أيها الإخوة، متعظم في الفكر وفي الاجتماع أيها الإخوة، ينمو وتعتوره كل المظاهر التي تعتور وتعتري الحياة الحية النابضة النامية المتحركة، الصحة والمرض، الصحة والاعتلال أيها الإخوة، القوة والضعف، التقدم والتأخر، الحيرة، القلق، هكذا. هذا هو الإيمان، وفي نهاية المطاف أيها الإخوة هذا الإيمان يشكل تجربة كما قلنا غير مرة فريدة، نسخة ليس لها ضريع، هناك نسخ كثيرة لكن كلها متفردة، هذا الإيمان الذي يريده القرآن الكريم، هذا هو، هذا النوع من الإيمان نفتقر إليه. نحن إيماننا مستنسخ، إيمان تقليدي. والتقليد أيها الإخوة يضاد ماذا؟ التقليد يضاد الغموض طبعا، التقليد يقف في جبهة على فيلق، والغموض يقف في الجبهة أي المقابلة تماما. بالنسبة للمقلد كل شيء واضح، كل شيء مفهوم، لما السؤال؟ لما الشك؟ لماذا؟ لأن التقليد بطبيعته مسارات ومسارب محفورة ومسلوكة وطرق مطروقة، طرقها ملايين قبلك، الكل يسير في هذه الطريق، واضحة جدا، وصوة ومنائر وعلامات، خطط إرشادية موجودة، امشي من هنا، حول من هنا على اليمين، ثلاث خطوات ثم على الشمال، هو هكذا في العبادة في العقيدة في كل شيء. ولذلك التقليد لا يمكن أن يجامع السؤال والدهشة والحيرة والقلق الوجودي أيها الإخوة أبدا، والغموض أبدا. التقليد يساوي ويعادل ماذا؟ الوضوح، لكن ليس وضوح البرهان، وضوح التسليم، وضوح الغباء، مسلم رقبته للمجتمع. ومن هنا أيها الإخوة يمكن بهذا الشيء الذي هو عدو لكل سؤال، لكل شك، لكل قلق، لكل حيرة، لكل غموض والتباس، يمكن أن يفسر المتعارضات. يعني يمكن أن تجد امرأة يؤمن بعقيدة معينة وآخر يؤمن بنقيضها، ونفسر الموقفين بنفس السبب، التقليد، هذا يقلد وهذا يقلد. طبعا طبيعي جدا بكل سهولة. التقليد يعلمنا ألا نتساءل، أن نبقي الأمور على ما هي عليه، فليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان، مع أن السؤال حين يثور، والسؤال هو الذي يخلق العلماء والباحثين الحقيقيين والعباقرة والمصلحين والمجددين والثائرين، السؤال، الغموض، الدهشة، الدهشة أم الفلسفة، أم الفكر أيها الإخوة. هل خطر لكم أن تتساءلوا مرة لما نتخزز من الطعام الفلاني؟ يعني يمكن لعربي الآن أو مسلم مثلا أن يأكل الضفادع نفترض مثلا، أو أمخاخ القردة حية وهي حية كما يفعل الصينيون، لا يمكن، يقول هذا مقزز، لا مش واضح، المسألة ليست واضحة. لماذا مقزز؟ ما معنى مقزز؟ هل جربته ولم تجربه؟ مقزز، ربما طعمه مقزز، حتى طعم المقزز لماذا أصبح مقززا؟ ما أدراك. لماذا نرفض نحن حتى البشر الطعم المر مثلا؟ غير واضح الجواب، غير واضح، ومسألة كبيرة جدا جدا، مش واضح. لماذا؟ لماذا نستحلي الحلو ونستقبح المر مثلا؟ مش واضح. نذهب في خطوة أوضح من هذه، هذا مقزز وهذا مستلذ، لا، مجرد تقليد. فالتقليد يعمل في العادات والسلوكات، ويعمل في العقائد أيها الإخوة، ويعمل في القيم. هذا عيب وهذا مش عيب، عندك عيب في مجتمع آخر مش عيب بالمرة، عادي، تستغرب أنت ما لهم، هم يستغربون منك ما لهؤلاء. تقليد، كل شيء عن تقليد. جاء القرآن مضادا تماما لهذه الخطة الغبية، الخطة التي تجمع المتعارضات والمتناقضات والمتشاكسات، خطة التقليد جاء يثرب عليها من أول يوم وإلى آخر يوم أيها الإخوة. جاء ينشئ عقلية جديدة، فعلا تلكم العقلية الناشئة الجديدة أفلحت أن تخلق وأن توجد للناس حضارة شكلت لغزا لغير المسلمين، اعترفوا. جورج سارتون أكبر مؤرخ الأمريكي من أصل مجري، أيها الإخوة، اعترف في موسوعته الفريدة، لم يؤلف أوسع منها أيها في تاريخ العلم، اعترف بأن حضارة المسلمين معجزة، ميراكل، معجزة، في شيء غير مفهوم نحن نفهمه الآن، بدأنا نضع أيدينا عليه، لكن إن فهمناه لابد أن نفهمه كما هو، في عمقه، في أصالته، في أصالة حقيقية في العقلية المؤمنة الأولى، مش في عقلية المسلمين اليوم أيها الإخوة. كل هذه مقدمة فقط أيها الإخوة، حببت أن أسلفها أو أن أقدمها بين يدي حديثي عن شبهات بعض الحرب والمسلمين الآن الذين بدأت تأكلهم أحماض الفكر الآخر، أحماض الأفكار التي أصبحت متاحة للناس كما قلنا عبر هذا الفضاء السايبري وعبر ثورة الاتصالات العظيمة. كل شيء، انتبهوا، التقليد سيفقد مكانته وتتزحزح أركانه وأسسه بعوامل كثيرة، في مقدمتها رؤية الآخر، الاستماع إلى الآخر فقط. لذلك كان السفر، الكشوف الجغرافية في أوروبا هنا، والسفر الذي تلا الكشوف الجغرافية امتدت نطقه، بدأوا يتعرفون على حضارات أخرى، دوائر ثقافية أخرى، كان هذا أحد أسباب الإلحاد في أوروبا، السفر. إيش علاقة السفر بالإلحاد؟ طبعا لأن المسيح الغربي هنا في أوروبا كان يظن أن العالم كله هو عالم الرب المسيح، الرب المصلوب، هذا هو، والدنيا كله لا تعرف إلا هذا الدين، وهذا الدين كالفطرة كالهواء، الكل يعرفه ويدين به لأنه لا يرى إلا من يدين به. مع الكشوف الجغرافية وشوي تطور صناعات البحرية، صناعات السفن، نقل البحري، بدأوا يسافرون. يقول المؤرخون، مؤرخو الأفكار، وفي القرن 17 عاد المبشرون المسيحيون الأوروبيون من الصين ومعهم بذور الإلحاد. المبشر عاد شبه ملحد. لماذا؟ كانت الصدمة الأولى أنهم اصطدموا أيها الإخوة ب 300 مليون من البشر. مجتمع الصين كان 300 مليون، مش مليار ونص زي اليوم، بس أكبر مجتمع على إطلاق، ما فيش في الدنيا كان أي بلد 300 مليون. الصين فقط دائما هيك رقم واحد. 300 مليون لم يسمعوا بالمسيح، أول مرة يسمعوا بالاسم هذا، مسيح عيسى، هذا كريستوس، هذا لم يسمعوا فيه. ومع ذلك توفرت لهم فلسفات ونماذج للعيش وأنماط للسلوك أيها الإخوة سليمة إلى حد مدهش، بنت مجتمعا مستقرا متكافلا واعيا وعنده قيم، عنده فيرتي فاليوز، عنده قيم، قيم أخلاقية وقيم اجتماعية وتعاونية، وإمبراطوريات تعاقبت على هذا البلد الشاسع المترامي الأطراف، والحال أنهم لم يسمعوا بالمسيح يوما. أي معناها في شك في أمر المسيح كله إذن، وبدأ الشك. هذا هو المسلم نفس الشيء الآن، يأتي إلى أوروبا، إلى الغرب الأمريكي، أي مكان، ويبدأ يرى أن هناك بشرا يفكرون بطريقة غير التي تعود أن يفكر بها، وأن هناك حججا للإلحاد والكفر والعلموية تنقض الحجج البسيطة المسطحة التي يقدمها علماء الدين عنده، تنقضها بسرعة. انتبهوا، وعالم الدين المسكين عندنا تظن نفسه يستطيع أن يجادل أكبر ملحد في العالم، مسكين هذا، هذا يجادل التاريخ قاعد، لم يجادل المعاصرين وهم أناس لا يستخف بهم في الغرب هنا وغيرها، لا يستخف بهم، فلاسفة كبار جدا جدا، وطنوا أنفسهم على أن يعيدوا السؤال في كل القضايا موضع البحث بغير مجاملات. مجتمعات متحررة طبعا، ما في هيمنة دينية ولا حتى هيمنة من نوع آخر، متحررون تماما الآن في هذا العصر بالذات، فيتحدثون ما يحلو لهم الحديث، وفي تنافس علمي وفكري قوي جدا جدا مخيف، لا يسمح بالألاعيب الفكرية أن تطفو على السطح، ما في، وإلا تصبح برضو مسخرة كرجالنا نحن، ما في مسخرة، تتكلم باقتدار، يعني ستصدى لك أناس على مستوى رفيع جدا، تتحطم معنويا، لا في لعب. فيأتي شبابنا المساكين، كان الله في عونهم، خاصة الذين يقرؤون العلوم الإنسانية، كان الله في عون هؤلاء، والله العظيم، يأخذون، تبدأ لديهم شبهات عجيبة وغريبة. في اليوم أنا أردت أن أعرض شبهة، للأسف، وجدت كثيرين من أبنائنا العرب والمسلمين، للأسف هؤلاء الذين أصبحوا بين البينين أيها الإخوة، لا يدرون هويتهم العقدية ما هي حقيقة، وربما كانوا للأسف كما يظهر أقرب إلى الإلحاد والنفي والإنكار. في البداية لابد أن أسجل حقيقة أعترف بها، ذكرتها اليوم ضمنا، لسنا نحكم بالغباء ولا بالمرض العقلي والنفسي على كل إنسان يتساءل ويتشكك، بالعكس هذه وظيفة العقل، وعلينا أن نكون ذوي مصداقية حين نجاهر بالحقيقة القرآنية، أن القرآن يناشد العقل، يطلب البرهان، يوقر الحكمة أيها الإخوة والحجة والسلطان. علينا أن نكون متنازقين متناغمين مع هذه الدعوة الصحيحة، وأن نحترم بالتالي من حيث الأصل، من حيث الأساس، من حيث أتى، أن نحترم كل ما يتمخض عنه الفكر والسؤال والقلق والشك والبرهان، لا أن نسلم به، قد نختلف معه، نقول لا نحن نختلف، لدينا حجة أخرى، لكن نحترم، نحترم هذا المسلك، نحترم هذه الطريقة، ولكن اسمح لنا أن ننظرك، اسمح لنا أن نتعاطى القول معك، سيرحب بهذا هو، لكن لا أن نحكم عليه ابتداء كما كان يفعل الغرب بأنه كافر ومرتد. وآه لو أمكنتنا الفرصة لأرحنا منه البلاد والعباد، آه لو أمكنتنا الفرصة، آه لو حكمنا بشرع الله لقطعنا رأس هذا المرتد. نفس الشيء هذا حصل في الغرب، ثم خسر الدين هنا، مش العلم، مش الفكر، الدين خسر، وسيخسر عندنا إن ظللنا نفكر بهذه العقلية. لا، القرآن قال أنا مع التفكر، مع التعقل، مع السؤال، القرآن دائما لا ينفك يطرح الأسئلة، أسلوبه هو التساؤل. بالأمس استمعت إلى تربوي كبير هنا في النمسا ضمن سيمينار علمي، يطرح كلام، قلت هذا كلام كله معروف لديك مسلم، ثاني القرآن معروف بعمق، ولا طلا ما درسته لأحبابي وإخواني. ماذا يقول؟ يقول هناك نوعان من الثقافة، ثقافة المعلومة وثقافة السؤال، ويسخر طبعا، هو مملوء سخرية من المجتمعات المحكومة بثقافة المعلومات informations يعني معلومات information يعطي معلومات فقط وضعي هذا في نهاية المطاف إن بقي هكذا برضو ليس صحيحا، لكن أنا أخفف وألطف من وضعي كخطيب أتكلم وأنتم تسمعون على مدار ساعة، هذا الوضع فيه شيء، فيه شيء كبير لابد أن يصحح، ألطف منه بأنني أنا أقوم بدوري حتى السائل والمتسائل على ألسنة الآخرين، أنا لسان حاليا أنا أعرض هنا ما يقولون، وأيضا مثالي هنا وقدوتي القرآن العظيم، القرآن أكبر كتاب مش ديني، أكبر كتاب على وجه الأرض، خلد أقوال المعارضين والنفاء والكافرين، أليس كذلك؟ فعل ذلك القرآن، فعلها حتى أسوأها وأبشعها وأشنعها خلدها في حق الله، في حق الرسول، في حق المؤمنين، في حق القرآن، في حق البعث، في حق الإيمان، في حق الأنبياء، خلدها. نحن نفعل هذا ونحن مطمئنون بفضل الله تبارك وتعالى، خطتنا من القرآن وهي القرآن تصب هي إيه؟ في سبيل القرآن أيها الإخوة، في مصب القرآن نفسه، لا نحاول أن نفعل هذا. ثقافة إعطاء معلومات، ما في سؤال يطرح، قال هناك ثقافة السؤال، وجدت أن أقول له لكن لم يكن فرصة، أقول له مفكر مسلم كبير وهو علي عزة بيجوفيتش رحمة الله عليه، وهذا خريج المدرسة القرآنية، طرح عبارة تكتب بماء الذهب أيها الإخوة، قال فقط من يطرح السؤال هو الذي يسمع الجواب. انتبهوا، أنت إن لم تطرح سؤالا لن تفهم الجواب عنه أصلا، ستسمعه لكن لن تفهمه. لماذا؟ السؤال يساوي ماذا؟ يساوي قلقا، معاناة، تجربة ذاتية في الشك والبحث، معاناة. الذي لم يمر بهذه المعاناة لن يفهم السؤال أصلا حتى يفهم الجواب، ويظن أنه سمع السؤال وسمع الجواب وفقه الاثنين، والله لا فقه لا هذا ولا هذا، وسيكتشف يوما في يوم قريب أنه لم يفقه لا السؤال ولا الجواب، حين يمر بمعاناة السؤال ذاته يقول هذا هو السؤال، هذا الحجم الحقيقي للسؤال لم أكن أدري، يا ويله تبا له من سؤال مدمدم مزلزل، لقد زلزلني حتى الأركان، أي مزلزل السؤال، لم تتزلزل من قبل لأنك لم تفقهه، لم تكن قد ارتخيت. ولذلك أيها الإخوة هنا أقتبس العبارة العجيبة جدا واللطيفة والعميقة للفيلسوف الإنساني الروائي العالم دوستويفسكي الذي يقول يقف الإلحاد التام الكامل perfect atheism، يعني يقف الإلحاد الكامل أو التام في أعلى السلم، ولكن في درجة أدنى من تلك التي تقود إلى الإيمان التام perfect faith. كلمة عجيبة جدا، كأنه يقول الإلحاد المتسائل والقلق ليس غباء وليس مرضا وليس جنونا، إنه درجة عالية جدا ومتقدمة للذكاء طبعا، ولكن تبقى دائما دون درجة عبقرية وذكاء الإيمان الكامل. المؤمن الكامل أيها الإخوة لابد أن يكون أكثر عبقرية من أي ملحد مهما كان هذا الملحد عبقريا فيلسوفا عالما كبيرا جدا مشهودا له المؤمن، لكن هذا لا يأتي عبر التقليد، يأتي دائما عبر البحث والبرهنة، عبر السؤال والقلق والشك أيها الإخوة، هذا إيمان السؤال والبحث، وهذا إلحاد السؤال والبحث، أما إيمان التقليد وشك التقليد يستويان تماما، لا تستطيع أن تفرق بينهما في نهاية المطاف. على كل حال يقول هؤلاء أيها الإخوة للأسف متذرعين بعبارة للفيلسوف للعالم التطوري الشهير طبعا تشارلز داروين، يقول لا أستطيع أن أقتنع، قال عقلي لا يقبل هذا، مش قال أقبل أنا، قال صادق خرج مع نفسي حر، لا أستطيع أن أقبل أن ربا رحيما كلي القدرة هو الذي قصد، يعني نوى قصد إلى خلق الدبور أو أنواع من الدبابير، الدبور النمسي اسمه، الدبور النمسي، وجعل غذاءه في بطون اليرقانات الحية، لا أستطيع أن أفهم أن هذا الرب هو الذي جعل القطط تلعب بالفئران. يحب أن يقول ما نراه في الطبيعة من صراع دموي عنيف كاسر أحمر شرس نابا ومخلبا وظفرا أيها الإخوة، من الصعب أن نسلم معه بوجود رب كلي القدرة ورحيم، رحيم بمخلوقاته، رحيم بعباده، كيف قال؟ طبعا الذي ربما يتابع أفلام البي بي سي والناشونال جيوغرافيك والبي بي سي إلى آخره العلمية، وبعض الناس عنده هواية أن يتابع هذه الأفلام عن عالم الطبيعة وخاصة عن البريدترز أو المفترسات، نفس الشيء يثور عنده نفس الشعور، أين الرحمة هنا؟ لماذا؟ لماذا هذه الغزالة المسكينة الظبية التي تغزل بها شعراء العرب في الجاهلية أكثر حتى منهم في الإسلام، لماذا يفترسوا هذا النمر الخبيث أو هذا الأسد الكافر أو هذا الذئب الغدار بهذه الطريقة الوحشية على مرأة من عيني أمها المفجوعة المكلومة المكروثة؟ أين الرحمة؟ لماذا؟ يبدأ دارون المسكين فكر بهذه الطريقة. هنا طبعا ينتصر المؤمن ليقول الجواب سهل وواضح وقريب جدا. هذا المسلك الدارويني، هذا الاعتراض الدارويني أيها الإخوة، يتضمن إسقاطا، بروجيكشن، إسقاطا، طرح، يعني طرح أي شيء على شيء، إكساب شيء صفة شيء، إسقاطا لمنظور إنساني قائم على تفاعلاتنا وعواطفنا وانفعالاتنا. طبعا نحن كبشر نتأذى، الذي يقول لا أتأذى هذا إنسان خالي من المشاعر، ممكن سيكوبات، هذا مختل مضطرب في الشخصية، تتأذى بلا شك حين ترى هذا الضعيف المسكين يتهمه هذا القوي الشرس بهذه الطريقة الفجة العنيفة الدموية، يتأذى الإنسان بلا شك يتأذى. نحن نتأذى حتى ونحزن حين نذبح خروفا للأضحية، نتألم، نحن بشر عندنا رحمة الحمد لله. طيب اللهم اجعلنا كذلك دائما. فهذه انفعالاتنا كبشر يعني يهزنا منظر الدم، منظر اختلاجة الحياة، الرمخ الأخير يهزنا، يهزنا منظر الأم المكلومة حتى في الحيوانات كيف في البشر يهزنا، هذا بلا شك كما هز داروين نحن نهتز أيضا. المؤمن يقول نعم وأنا أهتز، لكن أنا أفرق وأنا واعٍ بأن هذا أيها الإخوة، هذا القول وهذا الاعتراض وهذا الشك والتشكيك هو نوع من إسقاط رمي، يعني طرح صفاتنا البشرية على مين؟ على رب العالمين. يعني نظن أن الله يتأثر مثلنا، الله يتأثر بالدم، باختلاجة الروح، بمنظر الأم المكلومة مثل ما يتأثر كائن بشري، هذا خطأ. إلى هنا المؤمن واثق من حجته، وهنا يقول له الملحد تعالى تعالى كم تعالى سقط، لقد سقطت في يدي، سأرميك بأحجارك. فأخبرني أيها الذكي، الملحد سيقول أخبرني أيها المؤمن الذكي إذن عن أي منظور تتحدث، من بأي منظور أنت ترى الأمور، بماذا تصف ربك، كيف ساغ لك إذن أن تصف الله عز وجل بأنه رحمن رحيم؟ إذا كانت الرحمة التي تصف بها الله لا تكترث بالضعيف حين يفترسه القوي، ولا بالدماء، ولا بالحروب، ولا بالأمهات الثكالة، ولا بالأيتام، ولا بكل هذه الأشياء التي تهزنا من الأعماق نحن البشر الضعاف، فماذا يبقى من معنى الرحمة؟ إذن ما هي الرحمة التي تؤمن بها؟ حجة خطيرة، هذا الملحد، الملحد ليس غبيا. إذن الآن الملحد أثبت أنه أذكى من هذا المؤمن، انتبهوا حتى لو كان شيخ المشايخ، هذا الملحد سيصرعه، هذه الحجة تصرع هذا المؤمن إذا وقف لديها المؤمن، إذا انقطع معناه خلص مصروع المسكين. يقول له أنت تصر على أنه رحمن رحيم وتعرفنا به وعليه على أنه رحمن رحيم، ما الذي يبقى من معنى رحمته إذا اتسعت رحمته لكل هذا الافتراس، لكل هذه العذابات، لكل هذه المشاهد الدموية بالأحمر القاني؟ ماذا سنرى؟ هل يخف المؤمن؟ كلا، هنا يتقدم مؤمن القرآن ويبقى القرآن رائدا أيها الإخوة. هكذا تتجلى عظمة القرآن، وسأوضح لكم قضية. ولذلك أنا افتتحت خطبة اليوم بآيات سورة الحجر، آيات الوزن والميزان أيها الإخوة، كله تتحدث عن الوزن والتقدير والميزان، والمسألة لا تعكس لا عجزا ولا بخلا، إنما تعكس حكمة وتدبيرا. أول ما أحب أن أقوله لكم أيها الإخوة، الله عز وجل حين يقول أنبتنا فيها من كل شيء موزون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهو القائل أيضا في الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان، يبادرنا سؤال أيها الإخوة، والمفروض نحن أن نبادر هذا السؤال، نبادر به، يبادر سؤال هنا، هذا الميزان من أي معيار؟ هذا الميزان من أي معيار؟ من أي قياس؟ من أي حجم؟ المشكلة أن هذا الميزان ليس ميزانا للأفراد ولا حتى للأنواع، لنوع معين فقط، ولا حتى للكوكب، للأرض. القرآن يقول هذا، انتبهوا، شغلة عجيبة جدا جدا. هنا الله يريد أن يحذرنا من المسلك الأنثني، أنثروبوموفيزيشن، يعني حين نؤنثني الله تتحدث على أنه فعلا بشر من مقاسنا نحن، بمعاييرنا نحن، بعقليتنا نحن، أعوذ بالله، هذه وثنية، وثنية يقع فيها علماء دين كبار أصلا دون أن يشعروا. فالملحد معذور إذا وقع فيها أو احتج بها بلوازمها. في يوم من الأيام كتب الفيلسوف اليوناني كسينوفان يقول إن هوميروس وهيزيود الشاعرين الشهيرين جدا يصوران الآلهة على أنها من جنسنا نحن البشر، يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، بل وفضلا عن ذلك يلبسون كما نلبس ويصوتون بالأصوات التي نصوت بها. قال: وظني أن الثيران والسباع والخيول لو أوتيت قدرة الرسم والتصوير أيها الإخوة لرسمت آلهتها ثيرانا وتلك خيولا وتلك أسودا. إن زنوج الحبشة يعتقدون في آلهة سوداء اللون، أما سكان تراقيا فيصورون آلهتهم. شوف رجل ذكي برضه، هو يتحدث عن هذا القصور البشري، هذا منبع الوثنيات. أما سكان تراقيا فيتحدثون أيها الإخوة عن آلهة يؤمنون بها، شقر الشعر وزرق العيون. مسلك إنساني. هل القرآن كذلك؟ أنا سأعطيكم فقط لمحة هكذا، وعلى كل واحد عنده نشاط أيها الإخوة أن يبحث ويصبح باحثاً في الأديان المقارنة أن يكمل المسيرة. قارن بين إله التوراة والإنجيل وبين إله القرآن. إله الإنجيل 500-600 سنة عن القرآن، يعني سوف تجد قفزة غير مبررة بحسب تطور الأفكار. هكذا، هذا المفتاح أعطيكم إياه، قفزة غير عادية. الله الذي يتحدث عن نفسه في القرآن، والله العظيم لا نجد له ضريعا ولا شبيها في أي كتاب ولا فلسفة. لذلك نحن نؤمن به من أعماقنا أكثر مما نؤمن بأنفسنا. فعلا هذا إله، ولا يمكن أن يتناقض أيها الإخوة. هذا الإله فيما أخبر عن نفسه وفيما أخبر به، والله لا مع عقل ولا مع علم صحيح ولا مع منطق رجيح إطلاقا. وهذا ليس خطابا، سنبرهنه، ودائما نحن نحاول أن نبرهن هذه المقولة. هذا الميزان يا إخواني تعرفون من معيار ماذا؟ من عيار ماذا؟ من عيار الكون. من أين أخذت هذا؟ من الآية: والسماء رفعها، قال بنينا الكون، قال ووضع الميزان. هذا الميزان ليس فقط لفأر أو لغزالة أو لأي من العيائل أو لجون أو سعيد من الناس أو لهذه الأم أو تلك أو للأرض كلها أو المجموعة الشمسية أو لمجرتنا، للكون كله. سأوضح هذا بخطوة أكثر تقدما أيها الإخوة. من منا يتوني بأكبر فيلسوف ملحد أو حتى مؤمن يتكلم عن مستقبل البشرية في البليون سنة القادمة؟ لا أحد، لا أحد. بليون سنة، من يستطيع أصلا أن يخطط هذه الخطة؟ لا أحد يعلم ماذا سيطوي الغيب القريب أيها الإخوة في رحمه، فضلا نتكلم عن بليون سنة للأمام. لكن العلماء دائما الآن بدأوا يعودوننا أن مصير هذا الكون، مصير الكون والسماء رفعها وضع الميزان، رهن بعوامل كثيرة يتحدد بها ووفقها ميلاد نجم وأفول نجم كشمسنا مثلا أور صن هذه. ولذلك مستقبل الشمس يقول لك مقلق جدا، وهو مستقبل فان في ظرف 5 بليون سنة. بعد 5000 مليون سنة الشمس حتعاني مشاكل. 5000 مليون، يا رب، عن ماذا يتحدثون هؤلاء؟ عن 5000 مليون. بعض الناس يرى أن هذا حديثا يعني لا وزن له، بالعكس هذا الوزن كله، هذا الحديث يقربنا الآن من محاولة أن نقارب خطة الله في الخلق. كيف يدبر الله؟ كيف يرعى الله؟ سألوا الآن أنتم مدير شركة كبيرة أو رئيس حكومة، انتبهوا، في دولة كالنمسا مثلا أو مصر أو سوريا أو تونس أو أي سألوا هذا الرئيس أو هذا المدير حين يخطط خطة للشركة أو للبلد مع جماعته، ماذا يراعون؟ لا يمكن ولا يخطر على بالهم أن يراعوا حال السكان فردا فردا، حال هذا وهذا. يرعون حال ماذا؟ حال السكان ككل كمجموع، حال الأمة، حال الشعب، أليس كذلك؟ وهذا طبعا له تضمينات كثيرة جدا جدا لا نحب الآن أن نطول بذكرها. فكيف إذا صار الكلام عن رب كريم رحيم لا إله إلا هو يرعى الكون كله بميزان؟ نعود الآن إلى الشيء الذي اشمأز منه داروين وسوغ الملحد أن يتساءل: فما الذي يبقى من معنى الرحمة التي تنعتون بها ربكم إذا تخليتم عن هذا المعنى الذي هزنا؟ ما الذي يبقى؟ أنا سأجيب. بمنطق القرآن، مش من عندي هذا، مش فلسفتي، هذا القرآن. أنا أقول لكم يبقى التوازن، البالانس، بالانس أوف نيتشر، توازن الطبيعة. الآن نتحدث عن طبيعتنا مش على الكون كله. يبقى التوازن، يبقى الاستمرار، يبقى الكرم. الاستمرار المقيد والمشروط بماذا؟ بالتوازن. ولذلك لو تساءلنا، هذا سؤال شوي إيماني قرآني فلسفي، لو تساءلنا أيها الإخوة هل هو توازن رحيم؟ هل هذا التوازن رحيم أيها الإخوة؟ أم هي رحمة متوازنة؟ سوف نرى في نهاية المطاف ما هو الجواب الصحيح. سؤال عجيب، قد يبدو غير واضح لكن هو عميق أيها الإخوة. التوازن، ما مع هذا الكلام؟ أنا أقول لكم الله حين خلق الأنواع وما تفرع الأنواع طبعاً، وهناك الآن على كوكبنا تدب وتعيش وتنشط ملايين الأنواع وملايينها، ملايين، أنا أقول لكم خلقها بكرمه لكي تبقى وتستمر، لم يخلقها ليفنيها ولم يخلقها لتفنى على أيدي الآخرين، خلقها كذا لكي تبقى. والعجيب أنها تبقى وتبقى 100,000 سنة، 200,000 سنة، بعضها ملايين، بعضها 70 مليون سنة، لا تزال تعيش اليوم. ديدان ضعيفة جدا جدا، من 70 مليون سنة تعيش. بعض الأشنات البسيطة، الطحالب، تعرفون الطحالب هذه؟ وتعيش في ظروف صعبة جدا جدا، هذه تعيش من عشرات ملايين السنين في أصعب الظروف وتعيش. قال وما وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يبقى التوازن، وأنا أقول لكم هذا التوازن مشروط، مرهون بماذا؟ بالتدافع والصراع، صراع الناب والمخلب والظفر، الحرب والسلم أيها الإخوة، هذا هو هذا التوازن، بغير هيك لا يبقى. لو أردنا كما أشفق دارون المسكين، لو أردنا لكل نوع أن يبقى كما هو في جنة الأرض، حيث لا جنة، لا عدن هنا، ما في عدن هنا، هذه أرض الإرث، في عدن الأرض الخيالية، أنا أقول لكم سيفنى الجميع. الجميع سيفنى. هل سيكون دارون راضيا؟ إذا دارون هو يتحدث عن معالم خطة لم يفقهها أصلا. لو قال أنا أقترح على رب العالمين إن كان موجودا أن يوجد كوكبا غير هذا بالكلية، من حيث أتى بصير في مجال الكلام معه، لكن يتحدث عن هذا الكوكب بأنواعه وفصوله أيها الإخوة وعائلاته وعشائره، ويريد ألا يرى الفارس والمفترس والصياد والطريدة أيها الإخوة، والقوي والضعيف، الرجل متناقض مسكين لم يفهم حتى خطة إيه؟ خطة بقاء الأنواع التي حدثنا عن أصلها. الكلام إلى الآن نظري، سأختم إن شاء الله بنماذج سريعة عملية لكي نفهم. الحشرات مثلا، وهي كائنات عجيبة غريبة ومضرة بشكل عام للنوع البشري هكذا نظن. طيب هذه الحشرات لو تركت لتتكاثر وحدها، أنا أقول لكم بعد شهور يسيرة جدا جدا، إذا قلنا سنة، لا قطعيا سنة، مش مرجح، قطعيا بعد سنة واحدة لا يبقى أي نوع آخر، والإنسان أول الزائرين، ينتهي ينتهي. لكن أقام الله تبارك وتعالى لها ما يوازنها، ما يعدل نسبتها، ما يعدل وجودها وفاعليتها، من ذلكم طبعا عشرات الأشياء، من ذلكم العناكب، العنكبوت. هل تعلمون أن العناكب تفترس في كل سنة من الحشرات ما يبلغ وزنه وزن 3 ملايين من البشر اليافعين البالغين؟ 3 ملايين، تخيل مذبحة فيها 3 مليون إنسان، العناكب تقوم بهذه المذبحة سنويا، 3 مليون بشر، ما يعادل وزنهم الحشرات تفترسها العناكب. يحصل تعديل، تعادل أيها الإخوة، في سهوب شمالي غربي أريزونا الولايات المتحدة الأمريكية أيها الإخوة، في أول القرن العشرين المنصرم كانت هناك منطقة في أحد السهوب فيها 4,000 أيل، الإلك، إلكس، الأيائل، 4,000 تعيش باستقرار وتوازن بحسب خطة الله، مش إشفاق داروين والملاحدة أو مقلدي الملاحدة، لا، بحسب خطة الله، والسماء رفعها ووضع الميزان. 4,000 سمحت الحكومة للأسف بالجهل والقصور البشري للصيادين أن يقتلوا وأن يصطادوا مفترسات الإلكس، مفترسات الأيائل، كالذئاب والكوجر، نوع من القطط الكبيرة هذه يشبه الفهد الليوبارد، الكوجر معروف، كالذئاب والكوجر. فبدأوا أعملوا فيها الأسلحة النارية قتلا وفتكا. 1907 هذا، 1924 أصبحت الأيائل 4,100,000 أيل، مشكلة كبيرة، كيف تتغذى، كيف تمتد؟ اللي درس علم التوازن البيولوجي أيها الإخوة والتنوع الحيوي أيضا يعرف أن الكائنات فضلا عن الغذاء والمأوى تحتاج إلى الغطاء، شيء اسمه الغطاء. المهم موضوعات معقدة جدا في الإيكولوجيا، ولذلك في ظرف عامين هلك نصف هذه 50,000 وظل الهلاك فاعلا، فلم نبلغ سنة 1939 أيها الإخوة حتى عاد عددها إلى 10,000، وبقدرة الميزان الذي أوجده الله تبارك وتعالى عاد مجتمع الأيائل إلى توازنه. في ولاية أخرى بأمريكا الشمالية أيها الإخوة نفس الشيء، الفلاحون انزعجوا جدا وغضبوا من كثرة الطيور الجارحة التي تأكل أعدادا يسيرة من دواجنهم، من الحيوانات الداجنة يعني كالدجاج وغيره كذا، فانزعجوا استرخصوا وبدوا أيضا يطلقون عليها النار، تقريبا خلا منها الجو إلا قليلا، استراحوا ولكن لم تطل راحتهم، فلم يعتموا أيها الإخوة بعد بضع سنين سنوات قليلة إلا وقد هاجمتهم جحافل مهولة مفزعة من الأرانب البرية، مئات الآلاف ما تغر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرميم تأكل الأخضر واليابس، غضبوا جدا جدا. هذه مصيبة الطيور الجارحة أحسن منها، فأعملوا فيها أيضا الأسلحة قتلا وذبحا وفتكا، وامتلأت بجثثها الأرض واستراحوا، ولكن إلى حين بعد بضع سنين يسير جدا سنتين ثلاثة أربعة وإذا بجو السماء بل أجواء السماء تمتلئ بالطيور الجارحة، النسور والعقبان والبوازي والشواهين امتلأت من عند آخرها، فجن جنونهم. وحينئذ استنجدوا بالعلماء، أيها العلماء من لم يحصل المسألة معجزة أعجزتنا، فقالوا لهم أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذه مسألة إلهية قال أنتم تدخلتم فيها أفسدتم التوازن البالانس، في توازن من كل شيء موزون. أنا دائما أقول على مائدة النمر الهندي أيها الإخوة دائما يوجد الطاووس ويوجد الأيل ويوجد حيوانات صغيرة كثيرة، لكن هذا من ملايين السنين ولا تزال موجودة، لم يفنى لا الفارس ولا المفترس، صحيح؟ يعني المفترس والمفترس عفوا لا الفارس المفترس ولا المفترس، هذا موجود وهذا موجود، الذي خلقها يريد أن يبقيها وهو يرزقها تبارك وتعالى، قال دعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فتركوها وبعد بضع سنين عاد التوازن إلى البيئة. دام لم يفهم هذه الخطة، الله الذي خلقها يريد أن تكون محكومة بهذه الخطة، لا إله إلا هو، سر من أسرار ابتلاء العقل الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الدين وأن يفقهنا في التأويل وأن يفتح علينا فتوح العارفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة وأفضل السلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. النبي هنا يتلحظ أو يتلمح ماذا؟ يتلمح انبغاء بل وجوب أيها الإخوة بقاء واستبقاء أو ما يعرف باستمرارية أو استدامة الأنواع، لا بد أن تبقى نوع من الأنواع خلقه الله لا ليفنى بل ليبقى. والعجيب أيها الإخوة أن هناك مبدأ في علم الأحياء اسمه مبدأ أو قاعدة فولتيرا، زي فولتير بس مع ألف، مبدأ أو قاعدة فولتيرا نلخصه ونختم به. يقول هذا المبدأ دائما أيها الإخوة بين المفترس والمفترس يوجد توازن، فإذا تدخل عامل غير محسوب لإخلال نسبة عشائر الفرائس مثلا الفريسة يحدث انحدار غير متوقع غير متجانس في نسبة المفترسات حتى يعود التوازن. هذا هو بعض أيها الميزان، بعض أفعال الميزان الإلهي الذي أودعه الله تبارك وتعالى وأجرى الكون على سنته